بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الدخول في الماء بغير إزار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. الإنسان قد يغتسل بالانغماس في الماء، الماء الكثير، الانغماس في الماء الكثير، سواء للتنظف أو للجنابة أو للتبرد، وإن كان المقصود هنا الاغتسال من الجنابة أو الاغتسال المستحب، فلا بأس أن ينغمس في الماء الكثير، ولكن لا يتجرد من ثيابه قبل أن يدخل في الماء، يكشف عورته، وإنما يجعل على عورته شيئا، فإذا انغمس أسفله في الماء توارت عورته في الماء، فلا بأس أن يرفع الستارة التي عليه. هذا هو الأفضل. وإن انغمس وليس عليه ستارة، انغمس وليس عليه ستارة، فهذا جائز كما يأتي. نعم. عن علي بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن موسى ابن عمران عليه السلام كان إذا أراد أن يدخل في الماء لم يلقي ثوبه حتى يواري عورته في الماء. رواه أحمد. موسى ابن عمران كليم الله عليه الصلاة والسلام كان حييا كما سبق، لأنه كان لا يغتسل مع بني إسرائيل بدون استتار، بل كان يغتسل وحده مستترا عن الناس. وكذلك هنا كان إذا أراد أن ينغمس في الماء لا يرفع الستارة التي على عورته إلا إذا توارى في الماء، توارت عورته في الماء فصار الماء ساترا لها. هذا هو الأفضل. نعم. وقد نص أحمد على كراهة دخول الماء بغير إزار. قال إسحاق: نص أحمد بن حنبل رحمه الله على كراهة دخول الماء بغير إزار، يعني لا يتجرد ثم يدخل الماء، لأنها تبدو عورته حتى ولو لم يكن عنده أحد إذا كان في فضاء، إنه يستر نفسه. هذا ما رآه الإمام أحمد رحمه الله، واستدل له بحديث بقصة موسى عليه السلام. نعم. وقد نص أحمد على كراهة دخول الماء بغير إزار، وقال إسحاق: هو بالإزار أفضل، لقول الحسن والحسين. كذلك إسحاق بن راهويه الإمام الجليل الحنظلي، وكان معاصرا للإمام أحمد، وكان أيضا يرى عدم التجرد قبل الانغماس في الماء، أن الأفضل أن يستر عورته وقال إسحاق هو بالإزار أفضل لقول الحسن والحسين رضي الله عنهما وقد قيل لهما وقد دخلا في الماء وعليهما بردان فقال إن للماء سكانا. نعم الحسن والحسين ابن علي بن أبي طالب وابن فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدخلان الماء وعليهما بردان، بمعنى أنهما لا يتجردان بل يكون البردان عليهما حتى في داخل الماء، حتى في داخل الماء يكون على الإنسان ستارة حتى في داخل الماء، هذا أفضل، هذا أفضل. يقولان لأن الماء له سكان يعني من الجن، لو لم يكن الإنس يرونك هناك من لا تراهم يرون إنه يراكم وهو وقبيله من حيث لا ترونه، له سكان من الجن فيستر عورته عن الإنس وعن الجن. نعم. وقال قال إسحاق وإن تجرد رجونا أن لا يكون إثما، واحتج بتجرد موسى عليه الصلاة والسلام. وإن تجرد يعني داخل الماء، إن تجرد داخل الماء يقول إسحاق رجونا أن لا يكون به بأسا لفعل موسى عليه السلام، يعني داخل الماء، لأن الحسن والحسين رضي الله عنهما يقولان حتى داخل الماء لا يتجرد، لا يتجرد. لا شك إن هذا أحوط. نعم. باب ما جاء في دخول الحمام. نعم الحمام المراد به ما المكان الذي يعد للاستحمام بالماء الدافي والبخار لأجل النظافة ولأجل الاستشفاء به، هذا كان موجودا في الأمصار، كان موجودا في الأمصار في الشام وفي مصر وفي غيرها. ليس المراد بالحمام ما تعارف عليه الناس الآن محل قضاء الحاجة، لا، الحمام ما يعد مكان يعد لأجل الاستحمام به لمنفعة الجسم والعضلات، وكان هذا يوجد في الأمصار ويدخل بالأجرة، يعني يكون هناك أناس يبنون حمامات يؤجرونها للداخلين، وهذا شيء موجود متعارف عليه من عصر السلف. من العلماء من يكره دخول الحمام لأنه لا يخلو كشف العورات، والجمهور على أنه لا بأس يدخل الحمام الرجال فقط مع ستر العورة، لا يدخل بدون إزار يستر به عورته، أما النساء فلا تدخل الحمامات لأن المرأة عورة فلا تعرض نفسها للانكشاف، والحمامات يأتيها الناس، يأتيها الناس والزبائن، المرأة تحتشم من دخول الحمامات إلا ما استثني في الحديث الآتي مع ضعفه. نعم. باب ما جاء في دخول الحمام. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من ذكور أمتي فلا يدخل الحمام إلا بمئزر. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل من أمتي فلا يدخل الحمام بدون إزار. دل هذا على أن إباحة دخول الحمام للرجال وأن هذا مقتضى الإيمان، يعني كمال الإيمان، هذا مقتضى كمال الإيمان، وليس المراد أن الذي يدخله بدون إزار أنه يكون كافرا، لا، هذا من كمال الإيمان أن يدخله بإزار، وهذا للرجال خاصة. نعم. ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر من إناث أمتي فلا تدخل الحمام مطلقا. من كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تدخل الحمام، لأنها عرضة لأنظار الناس. نعم. رواه أحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول على إباحة دخول الحمام للرجال بشرط الإزار ستر العورة، وعلى منعه للنساء مطلقا. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستفتح لكم أرض العجم، وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات، فلا يدخلنها الرجال إلا بالإزار، وامنعوا النساء إلا مريضة أو نفساء. رواه أبو داود وابن ماجه. إنها ستفتح، هذا إخبار من الرسول صلى الله عليه وسلم عن المستقبل، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، أخبر أن أمته ستفتح البلاد المشرق والمغرب، ويأتون على بلاد فيها حمامات، يقولون بلادا فيها حمامات فلا يدخلها أحد من الرجال إلا بإزار، وأما النساء فلا تدخلها إلا النفساء والمريضة، تدخلها النفساء والمريضة. والرواية هذه ضعيفة وفيها مقال، والبقاء على العموم منع النساء من الحمامات هو الأرجح. نعم. وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات فلا يدخلنها الرجال إلا بالإزار، وامنعوا النساء إلا مريضة أو نفساء. رواه أبو داود وابن ماجه. وفيه أن من حلف لا يدخل بيتا فدخل حماما حنث. هذا فقه المؤلف رحمه الله، يقول في الحديث هذا أن من حلف لا يدخل بيتا إنه يحنث إذا دخل الحمام، لأن الحمام يسمى بيتا، سماه الرسول صلى الله عليه وسلم بيتا، فيها بيوت، فسمى الحمام بيتا، إذا دخل حلف لا يدخل بيتا دخل الحمام فإنه تجب عليه الكفارة. هذا من فقه الحديث. نعم. كتاب أعيد الحديث. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستفتح لكم أرض العجم. ستفتح لكم أرض العجم، يعني فارس والروم، ذلك من ما أطلعه الله عليه، لأن رسالته عامة الثقلين الجن والإنس، ولا بد من تبليغها للعالم عن طريق الدعوة وعن طريق الجهاد والفتوحات. قد حصل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، وقد فتح الله المشارق والمغارب لهذه الأمة، انتشر الإسلام في المشارق والمغارب، وبلغ مبلغ الليل والنهار ولله الحمد، كما قال جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ظهر دين الله في المشارق والمغارب، وفيه معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم، والشاهد منه أنهم يجدون فيها بيوتا قالوا لها الحمامات لا يدخلوها إلا بإزار، وهذا سبق. نعم. إنها ستفتح لكم أرض العجم وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات فلا يدخلنها الرجال إلا بالإزار وامنع النساء إلا مريضة أو نفساء، رواه أبو داود وابن ماجه. النساء ممنوعة من دخول الحمامات إلا المريضة والنفساء على ضعف في هذه الرواية، الراجح أنها تمنع المرأة مطلقة. نعم. وفيه أن من هذا فيه المحافظة على النساء، ولكن المستغربون الآن من أبناء المسلمين يدعون إلى أن تكون النساء مثل الرجال، تشارك الرجال في دخول الحمامات وفي المنتديات وفي كل شيء، تخالط الرجال، تنزع الحجاب، يقولون هذه تقاليد بالية وأنتم تمنعون أنفسكم من الحضارة ومن الرقي والتقدم إلى آخر ما يقولون ويهذون به. نعم. وفيه أن من حلف لا يدخل بيتا فدخل حماما حنث، فيه يقول المصنف رحمه الله في الحديث مسألة أن من حلف لا يدخل بيتا فدخل الحمام إنه تنتقض يمينه ويكون عليه الكفارة، لأن الحمام سماه الرسول صلى الله عليه وسلم بيتا. نعم. كتاب التيمم. انتهى باب الاغتسال، انتقل إلى التيمم. والتيمم لغة القصد، لغة القصد، المراد به هنا قصد الصعيد أو قصد التراب للتطهر به عند عدم الماء أو العجز عن استعماله، وهو رخصة من الله عز وجل لإزالة الحرج عن هذه الأمة. قال الله تعالى إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء ألم تجدوا ماء فتيمموا، أي اقصدوا صعيدا طيبا، صعيدا، الصعيد ما هو وجه الأرض، وجه الأرض يسمى بالصعيد، وقيل هو ما تصاعد من الغبار، صعيدا طيبا يعني طاهرا، طيبا يعني طاهرا، امسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، سورة المائدة. في سورة النساء فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، هذا هو الأصل في التيمم مع الأحاديث التي ترد في هذا الباب، وهو من خصائص هذه الأمة، خصائص هذه الأمة أن الله جعل لها التراب بدل الماء عند عدمه أو العجز عن استعماله، وهذا من تيسير الله، ولهذا قال جل وعلا ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج لكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون. فهذا من نعم الله على هذه الأمة أن الله رخص لها التيمم عند عدم الماء والعجز عن استعماله. نعم. كتاب التيمم. والتيمم ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة لا خلاف فيه. نعم. كتاب التيمم. باب تيمم الجنب للصلاة إذا لم يجد ماء؟ تيمم الجنب للصلاة، الجنب الذي عليه جنابة. ولماذا خص الجنب؟ لأن من العلماء من يقول إن التيمم لا يكون إلا عن الحدث الأصغر إلا بدل الوضوء، ولا يكون عن الجنابة، فهو يريد أن يبين أن هذا القول يخالف الدليل، وإن نسب إلى عمر رضي الله عنه وطائفة من الصحابة فما يأتي من الأحاديث يبين أن التيمم يستعمل بالجنابة أيضا. نعم. باب تيمم الجنب للصلاة إذا لم يجد ماء. إذا لم يجد ماء، لقوله تعالى فلم تجدوا ماء، أما مع وجود الماء فلا يجوز التيمم ولا يجزي إلا إذا عجز عن استعماله لمرض أو لجراحة فيه كما يأتي. أما إذا كان إذا وجد الماء وهو متمكن من استعماله فلا يطهره التيمم، لا من الحدث الأصغر ولا من الحدث الأكبر. وكثير من الأعراب والبادية يتيممون ولو كانوا عند البحر أو عند الأنهار ويقولون عفور والله غفور، هذه اللفظة عفور والله غفور، هذا باطل وهذا جهل. لا يجوز التيمم مع وجود الماء والتمكن من استعماله، ولا تصح الصلاة به. نعم. باب تيمم الجنوب للصلاة إذا لم يجد ماء. عن عمران ابن حسين رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فصلى بالناس، فإذا هو برجل معتزل فقال ما منعك أن تصلي؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء. قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. متفق عليه. نعم. هذا حديث عمران بن حسين رضي الله عنه نص في أن الجنب ظاهره التيمم عند عدم الماء، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في سفر، لما صلى إذا هو برجل معتزل لم يصلي معه، هذا فيه دليل على أن من حضر الصلاة أنه لا يعتزل بل يصلي معه. إن كان صلى من قبل هذه الصلاة تكون نافلة، وإن كان ما صلى فإنه يصلي ولا يعتزل المصلين. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي منعه؟ قال إنه كان جنب ولا ماء، وفهم أنه لا بد من الماء، يعني هذا ما فهمه. النبي صلى الله عليه وسلم بين له أنه يكفيه الصعيد، يعني وجه الأرض أو التراب أو الغبار الذي يعلق باليد إذا كان طهورا، فيتيمم ويصلي جنبا أو غير جنب. نعم. بشرط عدم الماء. نعم. قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. متفق عليه. عليك هذه كلمة حث تحضير، عليك عليكم أنفسكم، هذا تحضير حث، عليك بالصعيد وهو التراب. الصعيد قيل هو ما تصاعد وهو الغبار، وقيل الصعيد وجه الأرض، وجه الأرض عموما. نعم. باب تيمم الجنب للجرح. نعم. فيتيمم الجنب إذا لم يجد الماء عن الحدث الأصغر والحدث الأكبر ويطهر بذلك. وكذلك إذا وجد الماء وصار له عذر عن استعماله، إما لقلة الماء وأنه لا يكفي لحاجته وحاجة من معه، وإما لأنه في جسمه شيء يمنع من استعمال الماء، فإنه يتيمم أيضا مع وجود الماء. نعم. باب تيمم الجنوب للجرح. عن جابر رضي الله عنه قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده. رواه أبو داود والدارقطني. نعم. هذا الحديث فيه أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا في سفر فأصاب رجلا منهم شجة في رأسه، ومن الابتلاء أنه أيضا احتلم في الليل صار عليه جنابة، استشكل الرجل لأن الماء يضر الجرح، يضر الجرح إذا دخله، هل يجدون له رخصة في أن يتيمم؟ قالوا: لا. بنوا على علمهم قالوا: لا. فاغتسل الرجل، دخل الماء في جرحه ومات. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال: قتلوه، يعني تسببوا في قتله. قتلهم الله، هذا دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه زجر للجاهل أن لا يفتي وأن يقف عند حده، يقول: لا أدري، أو يسأل أهل العلم. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فرتب على هذه الفتوى قتل هذا الرجل، قتلوه قتلهم الله، دل على زجر من يفتي بغير علم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ هذا كما في قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإنما شفاء العي السؤال، العي يعني العجز، والأصل في العي أنه عدم القدرة على الكلام، الأصل في العي عدم القدرة على الكلام. فإذا كان ما عندهم جواب في المسألة كان الواجب أن يسألوا أهل العلم، ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ فإنما شفاء العلم السؤال. نعم، شفاء الجهل العلم، والعلم لا يحصل إلا بسؤال أهل العلم، أو العلم لا يحصل إلا بسؤال أهل العلم، أو أن يكون عند الإنسان علم يفتي به. إن كان عنده علم من الكتاب والسنة يفتي به، وإن لم يكن عنده علم فإنه يسأل من هو أعلم منه. قال تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. فدل هذا على وجوب الرجوع إلى العلماء، وأن لا يتخرص الإنسان من فكره ومن وهو لا يدري ولا يعلم، لأن المسألة فيها خطورة. مات هذا الرجل بسبب هذه الفتوى الخاطئة. الفتوى بغير علم يترتب عليها مخاطر كثيرة، بس فتوى تروح لا، إنما شفاء العي السؤال. ثم قال إنما يكفي هذا الرجل عن الاغتسال أن يغسل الصحيح من جسمه ويعصب على الجرح عصابة أو جبيرة أو لصوق، يكون حائلا عن الماء لا يصل إلى الجرح، ثم يتيمم عن الجريح، يغسل الصحيح ويتيمم عن الجريح، أو أنه يمسح على الحائل. والحديث جمع بين المسح وبين المسح على الجرح وبين التيمم، والمعروف أنه إذا مسح على موطن الجراحة أن هذا يكفي عن غسل ما تحتها ولا يحتاج إلى تيمم. والحاصل أن هذا الحديث يدل على مسائل، يدل أولا على ما ترجم له المؤلف في أن التيمم يرفع الجنابة أو يبيح الصلاة للجنوب، وأنه يقوم مقام الماء، هذا الذي ترجم المؤلف من أجله. وفيه وجوب سؤال أهل العلم والتوقف للإنسان الذي لا يعلم أنه يتوقف، ويرجع إلى أهل العلم. وهكذا كان الصحابة يفعلون، ما يتسرعون في الفتاوى ويتسابقون عليها وكل يفتي من راسه، خافون الله عز وجل. كان عمر رضي الله عنه إذا عرضت له المشكلة يجمع أهل بدر، يجمع المهاجرين والأنصار يستشيرهم فيها. وأصحابنا اليوم على طول الفتوى جاهزة على طول، في الإذاعة، في التلفاز، في الفضائيات، في أي مكان الفتوى جاهزة، ولا يتوقف فيها ولا يفكر بالعواقب والعياذ بالله. فهذا فيه خطورة الفتوى. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر على الصحابة هذا الإنكار الشديد، فكيف بهؤلاء الذين ليس عندهم علم ويتسارعون إلى الفتوى ويتهافتون عليها ويتساقطون عليها؟ أسأل الله العافية. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم. هذه الفتوى إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده. نعم، أن هذا الذي هذه الفتوى الصحيحة من الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه يغسل الصحيح من جسمه ويجنب الماء الجراحة ويضع عليها، إن كان عليها حائل من غماد أو لصوق أو جبيرة يمسح عليها، وإن لم يكن عليها شيء فإنه يجنبها الماء ويتيمم، يجنبها الماء ويتيمم ويكفيه هذا. دين الله يسر ولله الحمد، ما جعل عليكم بالدين من حرج. فهذا فيه مشروعية المسح على الحائل إذا كان على جرح، والتيمم إذا كان ليس على الجرح شيء لكن يجنبه الماء ويتيمم. هذا والله أعلم توجيه هذا الحديث، وأنه لا يجمع بين التيمم والمسح، إنما هذا في حالة وهذا في حالة. نعم. باب الجنب يتيمم لخوف البرد. من مسوغات التيمم مع وجود الماء، سبق لنا أن مسوغاته إذا كان في الجسم جراحة يخشى على نفسه من مرور الماء عليها، هذا عذر. والعذر الثاني إذا خاف من شدة البرد، عنده ماء لكن الماء بارد والجو بارد، لو اغتسل عليه خطر، عليه خطر، فهذا أيضا يتيم الحمد لله. إلا إذا كان عنده ما يسخن به الماء، عنده حطب، عنده غاز، عنده كهرباء، عنده ما يسخن به الماء، فلا يجوز له أنه يتيم، يسخن الماء ويستعمله. نعم. باب الجنوب يتيمم لخوف البرد. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل، وذات السلاسل اسم موضع يقع شمال وادي القرى، يعني شمال الحجر، شمال الحجر. نعم. أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد. كان هو رئيس السرية رضي الله عنه، كان هو أمير السرية. نعم. قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح، فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمرو بن العاص رضي الله عنه انه على علم ان الماء بدل ان التيمم بدل الماء عند تعذر استعمال الماء او الخوف من استعماله، فراى ان التيمم يقوم مقام الاغتسال بالماء. هذا من فقهه رضي الله عنه. نعم. فأشفقت وإن اغتسلت، ولا قال بغتسل هاي ما علي، مثل ما قالوا للجريح اغتسل، لا، وتوقف عن هذا وراح للبديل، أخذا من قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، أخذ من هذه الآية. هذا في قتل للنفس، تجنبه رضي الله عنه. نعم. فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح. صليت بأصحابي لأنه هو الأمير. نعم. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له، فقال: ذكروا ما فعله عمرو بن العاص أنه صلى بهم بدون اغتسال، فاكتفى بالتيمم. نعم. ذكروا ذلك له فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقلت: ذكرت قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيممت ثم صليت. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. رواه أحمد وأبو داود والدارقطني. نعم. هذا في دليل على أنه إذا خاف ضررا استعمال الماء لبرودته وليس عنده ما يسخنه أنه يتيمم دفعا للضرر ويصلي. وفيه صحة ائتمام المتوضي بالمتيمم، صحة اقتداء المتوضي بالمتيمم. الصحابة كانوا متوضئين وعمر كان متيمما. نعم. فتيممت ثم صليت فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. ضحك سرورا، سرورا بتصرف عمر رضي الله عنه، إقرارا له، إقرارا له على ذلك، ولم يأمره بشيء، يعني لم يأمره بالإعادة. وأخذ المؤلف من قوله صلى الله عليه وسلم صليت بأصحابك وأنت جنب، أخذ منه المؤلف أن التيمم لا يرفع الحدث وإنما يبيح الصلاة، والمسألة فيها خلاف، هل التيمم مبيح، مبيح للصلاة أو رافع للحدث؟ هذا الحديث يدل على أنه مبيح للصلاة وليس رافعا للحدث، لأن الرسول قال له وأنت جنوب. نعم. فيه من العلم إثبات التيمم لخوف البرد، هذه مسألة عظيمة. نعم. وسقوط الفرض به، وسقوط الفرض به وأنه لا يعيد، أن الرسول لم يأمره بالإعادة. نعم. وصحة اقتداء المتوضئ بالمتيمم، هذه المسألة الثالثة، صحة اقتداء المتوضي بالمتيمم، لأن كل منهما متطهر والحمد لله. نعم. وأن التيمم لا يرفع الحدث، هذه المسألة الرابعة، أن التيمم لا يرفع الحدث وإنما يبيح الصلاة. نعم. وأن التمسك بالعمومات حجة، وهذه المسألة الخامسة، أن التمسك بالعمومات ما لم يعلم المخصص أنه دليل صحيح، لأن عمرا رضي الله عنه أخذ من عموم قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، أخذ من عمومها أنه لا يغتسل في هذه الحالة لأن فيه تسببا في قتل النفس. نعم. هذه المسائل التي استنبطها المؤلف رحمه الله من هذا الحديث. نعم. وأن التمسك بالعمومات حجة صحيحة، قوله ولا تقتلوا أنفسكم. نعم. باب الرخصة في الجماع لعادم الماء. نعم. التيمم بدل الماء عند عدمه أو العجز عن استعماله، لكن هل يجوز للإنسان أن يجامع زوجته وهو ما معهم ماء ويكفي التيمم؟ نعم يجوز، يجوز هذا. نعم. عن أبي ذر رضي الله عنه قال اجتويت المدينة، اجتويت المدينة، أبو ذر رضي الله عنه أصابه حمى من جو المدينة، اجتويت يعني أصابه حمى وتأثر من جو المدينة، لأن المدينة فيها حمى، فيها حمى، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يلحق بالإبل ويشرب من أبوالها وألبانها، فكان رضي الله عنه يجامع، يجامع في هذه الحالة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال اجتويت المدينة فأمر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبل فكنت فيها، يعني تعالج بأبوالها وألبانها، لأن بول الإبل ولبن الإبل يشفى من الحمى بإذن الله. نعم. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت هلك أبو ذر، قال ما حالك؟ قال هلك أبو ذر، يعني نفسه، يعني نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم سأل ما الذي السبب في هذا، ما الذي أهلكك؟ نعم. قال ما حالك؟ قال كنت أتعرض للجنابة وليس قربي ماء. وليس قربي ماء، أنه في بر. نعم. فقال إن الصعيد طهور لمن لم يجد الماء 10 سنين، رواه أحمد وأبو داود والأثرم وهذا لفظه. نعم. قال إن الصعيد والصعيد كما سبق لكم إنه إما أن المراد به الغبار وإما أن المراد به وجه الأرض عموما. الصعيد نعم، إن الصعيد طهور، إن الصعيد طهور، طهور بفتح الطاء أي أنه يطهر الحمد لله، وإن لم يجد الماء 10 سنين يعني ولو طالت المدة، مو محدد بيوم يومين أو أسبوع، وإنما ما دام إنه غير واجد للماء فإنه يطهر. وذكر 10 سنين ليس معناه التحديد بالعشر، وإنما معناه طول المدة ولو طالت. فهذا دليل على أن من يستعمل التيمم لعدم الماء أنه يجامع لا مانع. نعم. وقال إن الصعيد طهور لمن لم يجد الماء 10 سنين، رواه أحمد وأبو داود. ذكر 10 هو من باب تطويل المدة وليس المراد به التحديد. نعم. ولو بقي 20 سنة أو 30 سنة أو ما شاء الله فهو يتيم. نعم. رواه أحمد وأبو داود والأثرم وهذا لفظه. نعم. باب رواه أحمد وأبو داود والأثرم وهذا لفظه. لفظ الأثرم يعني الأثرم من أصحاب الإمام أحمد ومحدث. نعم. باب اشتراط دخول الوقت للتيمم. نعم، من أحكام التيمم أنه ما يتيمم إلا إذا دخل الوقت، وقت الصلاة، لأنه وقت الحاجة، فلا يتيمم قبل يدخل الوقت لأن ما بعد جت الحاجة للتيمم، ولو أنه ربما يحصل على ماء. نعم. باب اشتراط دخول الوقت للتيمم، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ولهذا يقولون، يقول الفقهاء في التيمم إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة، هذا ابتداء وقت، إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة. نعم. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عمرو بن شعيب بن محمد بن عمرو بن العاص، عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. فقوله عن جده، هل يراد به الجد الأدنى وهو محمد، أو الجد الأعلى وهو عمرو بن، وهو عبد الله بن عمرو بن العاص؟ لذلك هذا اللفظ فيه اشتباه، لأنه إما أنه مرسل وإما أنه منقطع، فإن أراد الجد الذي هو عبد الله بن عمر الحديث منقطع، لأن شعيبا لم يدرك عبد الله، لم يدرك جده، وإن أريد بجده جده محمد، ومحمد يكون تابعيا يروي عن الرسول، إذن يكون الحديث مرسل، فهو دائر بين الإرسال والانقطاع، هذا الذي عليه الجمهور. وبعض المحدثين يرى أنه متصل، وأن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده متصلة، الله أعلم. نعم. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. أينما نقف عند هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم إقامة الأندية الرياضية النسائية والتي يوجد فيها أماكن لممارسة رياضة السباحة وفيها ما يسمى بحمام البخار، هل يجوز أن تذهب المرأة لأجل الرياضة لا لأجل العلاج؟ الواجب على المرأة أن تتقي الله وأن تحافظ على حشمتها وكرامتها، والواجب على وليها أن يحافظ عليها. وأما التوسع في هذه الأمور فهذا فيه خطورة على كرامة المرأة وذهاب الحياء عنها، فيها خطورة شديدة، تحافظ على نفسها، تغتسل في بيتها وتتطهر في بيتها ولا تذهب إلى الحمامات. سبق لكم أنه يحرم عليها دخول الحمام كما في الأحاديث. فإذا كانت ممنوعة من دخول الحمام فكيف أنها تذهب لهذه الأمور العصرية وتشابه الرجال وتختلط مع النساء غير الملتزمات، أو ربما يدير المكان رجل؟ لا، هذه خطورة. يجب المحافظة على المرأة، ويجب على المرأة أن تحافظ على نفسها، تترك هذه الترهات وهذه الدعايات التي تخرجها عن كرامتها وعن حيائها. هم يحاولون تذويب المرأة وكسر الحواجز، يقولون بينها وبين الرجل، يسمونه حواجز، كسر الحواجز، هذا ما يريدونه. المستغربون يريدون هذا. ليست المرأة بحاجة إلى الحمامات، ليست بحاجة إلى الرياضة، ليست بحاجة إلى هذه الأمور. نعم. يقول فضيلة الشيخ، وإذا أرادت رياضة في بيتها، إذا أرادت استحمام في بيتها، كله موجود في البيوت والحمد لله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول المؤلف رحمه الله: باب الدخول في الماء بغير إزار. يقول: ما الفرق بينه وبين الباب السابق الذي قبله، وهو باب الاستتار عن الأعين للمغتسل وجواز تجرده في الخلوة، هل بينهما فرق؟ يريد أن الأمر بالإزار أنه من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب، ولا يجوز أن يدخل بدون إزار؟ يجوز. هذا بيان أن المراد بالأمر بالإزار أنه من باب الاستحباب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بناء على قول من قال إن المرأة لا يظهر عورته أثناء انغماسه، كيف يفعل إذا أراد أن يغتسل من الجنابة حيث إن الماء لن يصل إلى عورته؟ ما يغتسل ماء قليل يا أخي، ما يجوز ينغمس ماء قليل. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال في الماء الراكد الذي لا يجري ثم ينغمس فيه، ما يجوز هذا. إذا كان الماء قليل مستبحر، نهر ولا بحر ولا جابية كبيرة، لا بأس. وما يسمى الآن اللي يحطونها الآن في الاستراحات الجوابي الكبيرة للاستحمام بها، هذا لا بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل غلق أماكن يسمونها بركة؟ نعم. يقول: هل غلق أماكن قضاء الحاجة يكفي عن ستر العورة أثناء الاغتسال ونحوه، فيكون غلقها دافعا عن القول بالكراهة؟ هذا مر بكم في الدرس السابق من فعل موسى عليه السلام وفعل أيوب، أنه يتجرد إذا كان داخل ساتر ما يراه أحد يتجرد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل المراد بدخول الحمام بمئزر أنه يغتسل والمئزر عليه؟ نعم، والمطلوب لا والمطلوب، إلا إذا كان ما يرى أحد، دخل في محل مخصص ما يراه أحد فلا مانع أنه يتجرد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز ذكر الله سبحانه وتعالى في الحمامات على هذا المعنى؟ نعم، يذكر اسم الله عند الوضوء، ما هو يتخذ الحمامات محل للذكر، لكن إذا أراد يتوضأ يقول بسم الله، أنها واجبة عند بداية الوضوء أو الاغتسال. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: عند ذهاب المرأة إلى الشاطئ مع ولي أمرها، فهل يجوز لها القيام بالسباحة مع الستر الكامل وبعد عن الرجال؟ لا، الفضاء ما لا، لازم تكون في محل مستور، تكون في محل مستور، ما تكون في الفضاء والبر وتكشف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول لماذا يقدم المؤلف رحمه الله لتخريج الأحاديث يقدم الإمام أحمد على البخاري ومسلم؟ لأن الإمام أحمد هو شيخه، هو شيخ البخاري وشيخ مسلم وشيخ أبي داود وشيخ الترمذي، هو إمامه وإمام المحدثين هو رحمه الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول من أحدث حدثا أكبر والماء يكفي للوضوء، من أحدث حدثا أكبر والماء الذي لديه يكفي للوضوء ولا يكفي للاغتسال، فماذا عليه؟ يستعمله فيما يقدر عليه من بدنه، يغسل ما يستطيع، يستعمله للاغتسال، يستعمله للاغتسال ويغسل ما تيسر من بدنه ويتيمم عن الباقي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، يقول بعض التحاليل تكون على اليد وتترك لمدة تزيد على اليومين. بعض إيش؟ التحاليل. يقول التحاليل لأن اللصقة اللي بعد التحليل هي تحط شاشة على محل سحب الدم ولأخذ دقيقتين أو ثلاث وقت ما حاجة إليه، ما هي على جرح. نعم. إنما جعلت لأجل تماسك الجلد لا يخرج دم، وهذا ما يأخذ وقت. نعم. نعم. ما فهمت، ما أدري عنه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول من كان على جنابه وكان في آخر وقت الصلاة فإذا اغتسل خرج الوقت، وإن تيمم أدرك الوقت، فهل يجوز التيمم حينئذ مع أن الماء لديه؟ لا، يغتسل ولو خرج الوقت، لأن الشرط موجود، تحصيل الشرط ومشتغل بشرطها، ولا يجوز إخراجها عن وقتها إلا لناوي الجمع ومشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا. والوضوء أو الاغتسال شرط للصلاة، اشتغل به ولو خرج الوقت. نعم، ما دام الماء عنده تحصيله قريب. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كنت في البر وكان البرد شديدا، يقول كنت في البر وكان البرد شديدا، فاحتلمت في تلك الليلة ولم أستطع الاغتسال بسبب شدة البرد، فتوضأت وصليت الفجر، ثم لما طلعت الشمس وأصبح الجو دافئا اغتسلت. هذا غلط، كان تيممت صليت، كان تيممت وصليت الفجر، ما دام ما عندك الماء بارد شديد البرودة وعليك خطر ولا فيه شيء تسخن به الماء، تيمم يا أخي، صلي صل في وقته. فإذا صار يعني في النهار سخن الماء تغتسل للمستقبل، ما هو للي راح، بس تغتسل للمستقبل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا لم يجد الماء فتيمم وصلى ثم رجع إلى بلده، إذا لم يجد الماء فتيمم وصلى ثم رجع إلى بلده، فهل يجب عليه الاغتسال أم لا يجب عليه؟ مع أنه إذا لم يجد الماء فتيمم وصلى. تيمم عن إيش؟ يقول في آخر السؤال إن عن جنابه. عن جنابه نعم، إذا وجد الماء فليتق الله وليمسوه، لكنه للمستقبل، أما الماضي إذا صلى بتيمم لعدم الماء صلاته صحيحة لا يعيدها، وأما المستقبل فلا بد أن يغتسل للمستقبل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل التيمم يشترط له غبار أم يكون على أي شيء؟ هذا هو الذي وقفنا عليه، سيأتي إن شاء الله. من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، ولذلك لا نجيبك الآن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول من استفتى أحد العلماء عن شيء فأجابه، من استفتى أحد العلماء عن شيء فأجابه فمات المستفتي بسبب هذه الفتوى، فهل يعد هذا من قبيل؟ إذا كان العالم متأهل للفتوى ليس هذه شيء، ما إذا كان ما هو متأهل للفتوى أفتاه ومات بسبب فتوى فعليه الإثم، عليه الإثم والدعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن يتم، ربما لو طالبه ما أدري، ربما يحتمله بالدية أو بالقصاص، ما أدري، هذا عند المحاكم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز أن يتيمم الرجل لقراءة القرآن مع وجود الماء عنده؟ لا، ما يتيمم لقراءة، لقراءة القرآن مجرد قراءة ولا مس المصحف؟ القراءة، قراءة لا بس، حتى لو ما توضأ، حتى لو ما توضأ يجوز لمن عليه حدث أصغر أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب، ما في معنى. أما الجنب لا، ما يقرأ حتى يغتسل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل أحيانا أكون في الصحراء وليس عندي ماء، فإذا دخل وقت صلاة العشاء فهل يجوز لي أن أتيمم وأصلي علما؟ أحيانا يكون إيش؟ أحيانا أكون في الصحراء وليس عندي ماء، فإذا دخل كان الماء قريب منك تدركه فلا بد من البحث عنه والطلب، أما إذا كان الماء بعيدا ولا تدركه إلا بعد أن يخرج الوقت فتيمم وصل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا كان الماء الذي معي قليل، إذا كان الماء الذي معي قليلا لا يكفي للتوضؤ به، لكن هناك بلدة تبعد 3 كيلو تقريبا، هل يجوز لي أن أتيمم؟ وهل هناك مسافة محددة لمعرفة أنه يجوز؟ يجب طلب الماء في رحله وقربه، 3 كيلو قريب، روح على رجلك. يجب، يقولون يجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلالة عليه، ابذل الأسباب. نعم. يقول معه سيارة، الحمد لله السيارة سريعة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول المصنف رحمه الله أن من حلف لا يدخل بيتا فدخل حماما حنف. السؤال: لو كان عرف الناس أن البيت إذا أطلق فإن المراد به البيت الذي يسكن فيه، لكن الرسول ما علينا من عرف الناس، الرسول سماه بيتا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كيف يتيمم أهل المناطق الصخرية أو الثلجية التي ليس فيها؟ هذا مثل السؤال اللي حرمنا راعيه من الجواب، ما بعد جاء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من حضر جماعة وهم يصلون في المسجد وهو قد صلى قبل ذلك، فهل له أن يعود حتى ينتهوا من صلاتهم أم إنه يصلي معهم وجوبا؟ ليس يحرم نفسه، صلي معهم يحصل الأجر، يكون نافلة له. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه توضأ ثم تيمم لباقي جسده أو أنه تيمم فقط واكتفى بذلك؟ كله واحد، الضرر حاصل بالوضوء وبالاغتسال، الضرر حاصل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول المؤلف رحمه الله بعد ذكره لحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: وفيه من العلم سقوط الفرض به، كيف أخذ من هذا الحديث وفقكم الله؟ رسول ما أمر بالإعادة، فرض عند الحديث رسول ضحك ولا أمره بالإعادة ولم يأمره بشيء، هذا دليل على أنه أن صلاته صحيح. نعم. وأنه سقط عنه الفرض. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، هل يدل على حرمة الذين يقتلون أنفسهم بالحرق أو بالانتحار؟ لا شك، واضح داخلين في الآية من باب أولى والعياذ بالله، لكن من العلماء من يقول لا تقتلوا أنفسكم حتى أنفس الآخرين، لأن المسلمين كالنفس الواحدة، فلا تقتل نفسك ولا تقتل غيرك، كلها نفس واحدة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على من أفتى بجهل وتسبب في قتل رجل واحد، فكيف الأمر الآن لمن يفتي بجواز المظاهرات والخروج على الحكام ويتسبب في قتل مئات من الناس؟ من هو هذا المفتي؟ هل هو أهل للفتوى؟ هذا يتحمل ما يحصل من القتل ومن الضرر، يتحمل الناس والعياذ بالله. على الإنسان أنه يعرف قدر نفسه، يخاف من الله عز وجل، ولا يفتي إلا بعلم. نعم. يتراجع مع العلماء، يتشاور معهم. مسألة ما هي سهلة، مسألة خطيرة، ترتب عليها مصير أمة، هلاك أمة، ترتب عليها ضياع أمن، ترتب عليها تسلط اللصوص والأعداء والهجومات، بس مظاهرة وبس. نعم. معصية لولي الأمر، خروج عن الطاعة، شق للعصا، فيها أضرار كثيرة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض المفتين في بعض المواقف الحرجة أو التي فيها مصلحة يراها يأمر الذي معه ويقول: اجعل نفسك مالكيا أو كن شافعيا أو حنفيا. أعوذ بالله، أعوذ بالله، يعني ترخص بأقوال الرجال ويترك الأدلة، هذا ضلال والعياذ بالله. يقول كن، ما يقول كن مالكيا ولا حنفيا، يقول انظر للدليل من كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول شخص إذا اغتسل بماء دافئ أو بارد صباحا فإنه يصاب بمرض لضعف مناعته، فهل يجوز له أن يتيمم إذا أصابته الجنابة لكي يصلي الفجر أم أنه يؤخر صلاة؟ كان عليه ضرر واضح أنه ما عنده مناعة، ولو أنه اغتسل أو توضأ يصاب بمرض، هم يتيمم. إن كنتم مرضى أو على سفر، جعل من الأعذار المبيحة للتيمم المرض. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: نحن نعيش في مناطق ساحلية ذو جو حار، وعندما نسافر إلى المناطق الباردة في بلادنا تصيبنا جنابة، فنخشى على أنفسنا من الاغتسال، وعندما نسأل طلبة العلم في تلك البلاد الباردة يقولون اغتسلوا، وهم قد اعتادوا على ذاك الجو ونحن لا نتحمله، فهل يجوز لنا أن نتيمم؟ يا أخي، إذا صرت في بلد، البلد به حطب وه كهرب وه مسخنات، سخن الله وغتسل. صرت في بلد، نكتب في بر. عمرو بن العاص وين كان؟ ها؟ في بر أو في بلد؟ اللي في بلد عنده وسائل التدفئة والتسخين. نعم. يقول فضيلة الشيخ: حتى وانت بالبر إذا صار عندك حطب ما لك عذر، اجمع حطب وأوقد النار واسخن الماء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: منطقتنا تبعد عن البحر حوالي 10 دقائق. منطقتنا تبعد عن البحر حوالي 10 دقائق مشيا على الأقدام، وليس عندنا سيارة، فينقطع الماء أحيانا عن منطقتنا ويدخل وقت الصلاة، ونخشى 10 دقائق يدريب تطهر بالماء وصل 10 دقائق، لما هي 10 كيلو ولا أين. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما كيفية التيمم للجنب؟ هل هو كالتيمم في الحدث الأصغر؟ كيفية إيش؟ التيمم لمن كان عليه جنابة، هل هو كالتيمم لمن عليه حدث أصغر؟ إيه، التيمم واحد عن الجنابة وعن الوضوء، التيمم صفته واحدة، والكلام على النية، ماذا نويت بهذا التيمم؟ هل نويت الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر أو نويتهما جميعا؟ إنما الأعمال بالنيات، إنما لكل امرئ ما نوى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: والدتي اعتمرت في الأسبوع الماضي، وفي الساحة الخارجية للحرم وجدت مجموعة من الجراد، فجمعت منه وأتت به إلى الرياض، فما الواجب عليها وماذا نعمل؟ جراد يوكل يعني، إذا كان جراد يوكل يكون عليها فدية، يكون عليها فدية، لأن هذا من صيد البر، صيد البر. أما إذا كان ما هو يوكل، اللي يسمونها القبص أو لا، هذا الشيء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: صليت الفجر في جماعة، فلما رجعت إلى البيت وجدت أثر احتلام، فهل يجب علي أن أعيد الصلاة؟ نعم، أنت هو صلى في جماعة. نعم. أو بالجماعة، إمام ولا مأموم، على كل حال يجب عليه الإعادة، يجب عليه الإعادة، إن كان إماما يجب عليه الإعادة وحده، والجماعة صلاتهم صحيحة ما دام لم يعلم إلا بعدما فرغت الصلاة، فصلاة الجماعة صحيحة وهو يعيد الصلاة. نعم. هكذا فعل عمر رضي الله عنه، صلى بالناس الفجر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من صلى العصر في مسجده ثم ذهب إلى مسجد آخر فوجدهم يصلون، هل يجوز له أن يدخل معهم مع أن الوقت وقت نهي؟ وهل تكون إذا حضر الإقامة يدخل معهم في أي وقت، أما إذا جاء وهم في أثناء الصلاة لا يدخل معهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، هل كل ما فعله الخلفاء الراشدون يكون سنة، أم أن هناك شروطا في ذلك؟ ما في شك، ما فعله الخلفاء الراشدون النص أمر الرسول صلى الله عليه وسلم باتباعه، لكن إذا وجد سنة من الرسول فهي مقدمة، إذا ما وجد سنة من الرسول ووجد سنة من الخلفاء الراشدين يؤخذ بها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في خطبة الجمعة في نهاية الخطبة إذا صلى الخطيب على الرسول صلى الله عليه وسلم ثم ترضى عن الخلفاء الراشدين فإنه يقول اللهم ارضى عن الخلفاء الخمسة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن ابن علي، وما حكم هذا القول؟ هذه زيادة ما عملها السلف، هذه ما عملها السلف ولا يقول. الأخوان بعضهم إن شاء الله عندهم تجديد وعندهم آراء جديدة وعندهم اعتداد بنفسه، ما يجوز. لا تخرج عما ورد عن السلف أبدا، فيه الخير وفيه البركة وفيه السلامة، لا تجيب شيء من عندك أبدا. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، تقول إذا صلى الرجل العشاء. نعم. إذا صلى رجل صلاة العشاء. ما يقول الخليفة الخامس عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز، لكن مع هذا ما يقال، قالوا خلفاء الراشدين فقط. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا صلى رجل صلاة العشاء وبعد الانتهاء من صلاته تذكر أنه لم يصلي المغرب. يقول إذا صلى رجل صلاة العشاء وبعد الانتهاء من صلاته تذكر أنه لم يصلي المغرب، فهل إذا صلى المغرب يسقط الترتيب بالنسيان؟ إذا نسي الترتيب يصلي المغرب ويكفي هذا. نعم. انتهى. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.